إذا أعزوا دين الله، وإذا نصروا دين الله عز وجل يعزهم الله وينصرهم الله عز وجل. ولا يمكن لكيانات الكفر والشرك أن تقف أمام جحافل الإسلام. هذا ما أخبرنا به الملك العلام. قال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. المسلمون عباد الله لا يؤتون إلا من قبل أنفسهم، أي بسبب تقصيرهم في نصرة الحق أو مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث في أحد، أو بسبب تعلقهم بالأسباب أو تهاونهم في الأخذ بالأسباب كما حدث في حنين. ولكن الله عز وجل نصر المسلمين في مواطن هم أضعف ما يكونون، كما نصرهم الله عز وجل في بدر وكانوا أذلة، كما قال الله عز وجل: لم يكن مع المسلمين إلا فرسان وكان مع المشركين 100 فرس. ومع ذلك نصر الله عز وجل المسلمين. وفي غزوة حنين كانت الأسباب كثيرة مع المسلمين، ولكنهم انهزموا لأنهم ظنوا أنهم يغلبون بكثرتهم وبعددهم وعددهم. كذلك نصر الله عز وجل المسلمين في غزوة الأحزاب، وكان بالمدينة مجاعة، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 10000. لم تكن الأحزاب مع قريش وحدها، ولكنها كانت مع الأحزاب الكافرة، وانضم إليهم 700 مقاتل من يهود بني قريظة. ومع ذلك نصر الله عز وجل المسلمين. وإذا قصرت بهم الأسباب تتدخل القدرة القاهرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأرسل الله عز وجل ملائكة تزلزل قلوبهم، وأرسل ريحا تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتبعدهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة. فإذا قام المسلمون بالواجب عليهم وإن قصرت بهم الأسباب لابد أن ينصرهم الملك الوهاب، ولكنهم يؤتون دائما من قبل أنفسهم. حتى في غزوة أحد بدأت بنصر من الله عز وجل للمسلمين، كما قال عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كما قال ابن عباس: ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد. قال: واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده. لم يكن هناك وعد خاص بالنصر في غزوة أحد، ولكنه الوعد العام بنصر المؤمنين. أهل الإيمان ينتصرون إذا قاموا بالواجب عليهم، ولكنهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تحرك قليل من حب الدنيا في قلوب بعضهم دالت الدولة عليهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس القتل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فهذا النوع الأول من النصر عباد الله نصر النصر الكامل، نصر التمكين، النصر الذي تكون بعده الدولة للمسلمين، كما نصر الله عز وجل داود وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، أي النبوة جمع الله عز وجل له بين النبوة والملك، وكما نصر كذلك سليمان ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. هذا هو النصر الكامل عباد الله، نصر التمكين. هناك أنواع أخرى من النصر عباد الله، من هذه الأنواع أن يهلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين، وأن ينجي الله عز وجل الموحدين، كما نصر الله عز وجل نوحا عليه السلام، وكما نصر هودا، وكما نصر صالحا، وكما نصر لوطا، وكما نصر شعيبا. فكل هؤلاء نصرهم الله عز وجل بأن أنجاهم ومن معهم من المؤمنين، وأهلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين. فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أنجى الله عز وجل نوحا، وأنجى الله عز وجل من معه من المؤمنين، وأهلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين. فهذا النوع الثاني من النصر عباد الله. النوع الثالث من النصر هو نصر العقيدة ونصر الإيمان، أن يثبت المؤمنون على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى بذلهم وعلى تضحيتهم، حتى يتبوأوا منازل الشهداء. فهذا نوع من النصر، كما نصر الله عز وجل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، لما أراد الملك الكافر الذي يدعي الربوبية أن يهلك الغلام وأن يقتل الغلام، أرسله مع جماعة من أعوانه إلى سفح الجبل، وأمرهم أن يدهدهوه من فوق سفح الجبل. والغلام لم يكن نبيا من الأنبياء، والدعوة لا تقبل من الأنبياء وحدهم، ولكن العبد الذي يتولى ربه عز وجل بالطاعة والنصر لدين الله عز وجل ينصره الله عز وجل. الباب مفتوح بين الغلام وبين ربه عز وجل، الغلام ينصر دين الله ويعز دين الله عز وجل، والله عز وجل معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. الغلام يدعو ربه عز وجل ثقة في الله عز وجل، يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيهلك الناس وينجو الغلام، ويدخل الغلام على الملك فيقول الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل، فيأمر به مجموعة أخرى بأن يتوسطوا به عرض البحر وأن يلقوه في اليم. ولما توسطوا به عرض البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فأهلك الله عز وجل الناس ونجى الغلام، ودخل الغلام مرة ثانية على الملك، يقول له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. تبين للملك الكافر أنه لن يسلط عليه وأنه لن يتمكن من قتله، وكل من ادعى الربوبية لا بد أن يظهر الله عز وجل كذبه، فإن المسيح الدجال يدعي الربوبية وهو عاجز عن إزالة العور بنفسه، والرب يقدر على كل شيء، وهو من صفات ربوبية الخلق فهو عاجز، وفرعون يدعي الربوبية ومع ذلك لا يملك قلب زوجته أقرب القلوب إليه، فكل من يدعي الربوبية يظهر الله عز وجل كذبه. تبين للملك الكافر أنه لن يسلط على الغلام ولن يتمكن من الغلام، فقال له الغلام إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. يتلقف الملك الكافر هذه الخطة من الغلام ويأتمر بأمر الغلام، عزة الإيمان وذلة الكفر، ويجمع الناس في صعيد واحد ويأخذ سهما من كنانته ويصلبه على جذع ويقول بسم الله رب الغلام. لا شك أن الناس كانوا يتابعون هذه المساجلات والمحاورات بين الملك الكافر الذي يدعي الربوبية وبين الغلام الذي ينصر دين الله عز وجل. يضرب الملك الغلام بالسهم فيقع في صدغه، فيضع الغلام كفه على صدغه ويموت، فيقول الناس آمنا برب الغلام. هل يمكن أن تقول بأن الغلام انهزم؟ بل الغلام انتصر لأنه نصر دعوته، ولأنه نصر دينه، ولأنه بذل حياته من أجل أن ترتفع راية دينه، ولأنه ضحى من أجل أن يبقى دينه. قال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك الكافر أرأيت ما كنت تحذر؟ لقد وقع بك حذرك، أي ما كنت تحذره، شأن الطواغيت والجبابرة في كل زمان ومكان، مزيد من البطش والتنكيل، يحفر الأخاديد في أفواه السكك ويضرم فيها النيران، وتساق جماعات المؤمنين إلى هذه النيران المضرمة. كان يمكن لهم أن يرتدوا عن دينهم ويتعللوا بأن الأمر خطير وبأنهم معرضون للحرق، ولكن الانتصار هو الثبات على دين الله والبذل من أجل أن يعز دين الله عز وجل. فتساق جماعات المؤمنين إلى هذه النيران المضرمة، ويحكي الله عز وجل لنا خاتمة هذه القصة من قصص الإيمان، فيقول عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا تقولوا بأن هؤلاء هزموا، بل هم انتصروا، انتصر إيمانهم وانتصرت عقيدتهم، ورفعت بذلك منارات مضيئة من منارات الإيمان، وسجلت بذلك مواقف إيمانية في الثبات على دين الله عز وجل والبذل لإعزاز دين الله عز وجل. هل يمكن أن تقول بأن سيد قطب رحمه الله انهزم، وبأن جمال عبد الناصر انتصر لأنه حكم عليه بالإعدام، ولأن سيد قطب قد أعدم بالفعل؟ نقول لا، الذي انتصر هو سيد قطب. وقد سئل رحمه الله عن الشهيد فقال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته فهو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، ويبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا. وكان يمكنه أن يتنازل، وكان يمكنه أن يخضع، وهذه الهزيمة بالفعل. وقيل له قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام اكتب كلمات تسترضي بها جمال عبد الناصر، فقال إن أصبع السبابة الذي يتحرك بالتوحيد لله عز وجل في الصلاة ليأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار لطاغية. هذا هو النصر الحقيقي. وقيل له لماذا كنت صريحا مع المحكمة التي تملك رقبتك؟ فقال لأن العقيدة لا تحتمل التورية، ولأن القائد لا يأخذ بالرخص، فإذا أخذ القائد بالرخص فكيف يفعل الجنود؟ فهذا نوع من النصر، الثبات على دين الله عز وجل والبذل لإعزاز دين الله عز وجل. ولذلك قلت آنفا: لا تحسبوا أن القاتل هو المنتصر، بل المقتول هو المنتصر. القاتل يعقب قتله من الحسرة والندامة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فالقاتل فيه من الحسرة، وفيه من الندامة، وفيه من التعرض للعقوبة في الدنيا، فقد تتقلب الأحوال وقد يتغير النظام فيتعرض هو للعقوبة، ثم ينتظره عقوبة الآخرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف تتصور أن القاتل انتصر؟ بل المقتول هو الذي انتصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأن المقتول ظلما هذا تكفر ذنوبه ويسمح له بأن يأخذ من حسنات القاتل، فهل يبقي له شيئا من حسناته؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهذا النوع الثالث من النصر عباد الله، أن يثبت المؤمنون على إيمانهم حتى يتبوأوا منازل الشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، النوع الرابع من النصر أن يحمي الله عز وجل المؤمنين فلا يصل المشركون إليهم، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. فهذا نوع من النصر لنبينا صلى الله عليه وسلم، كم حاول المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمه من الناس. ففي غزوة أحد، لما فر المسلمون وانفرد المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر يسير، أنزل الله عز وجل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في قصة إجلاء بني النضير، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يطلب منهم المشاركة في دية القتيلين اللذين قتلاهما عمرو بن أمية الضمري، قالوا: نعم يا محمد، نجيبك إلى ما سألتنا. وخلى بعضهم إلى بعض وقال: إنكم لن تجدوا محمدا كما تجدونه الآن، فمن منكم يصعد على بيت بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه، والوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود سريعا إلى المدينة ويحاصر بني النضير حتى يجليهم عن مدينته. كذلك بعد غزوة خيبر، أهدت امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت: أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيه من السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذراع، وفي رواية: إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم. ولما أحضرت المرأة وسألت وسئلت عن سبب فعلها، قالت: إن كنت صادقا لا يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. وتبين لها صدقه، فهل آمنت اليهودية؟ فالله عز وجل يعصم نبيه من الناس. كذلك في غزوة المريسية بني المصطلق، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بالشجرة، فاستيقظ وإذا بأعرابي يحمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه عليه ويقول له: من يمنعك مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي أعظم المتوكلين، قال الله. فارتعد الأعرابي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف منه ورفعه عليه وقال: من يمنعك مني؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسه، هذا نوع من النصر. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، وهو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فذكروا لحي من هذيل فتبعوهم بمائة رام بين عسفان ومكة، فلجوا إلى فدفد، أي مكان مرتفع، فأحاطوهم، فقالوا لهم: لكم علينا العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم الكفار مئة، وهم كانوا أحد عشر رجلا، فقتلوا سبعة منهم فيهم عاصم بن ثابت، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظماء مكة في غزوة بدر، فأراد بعضهم أن يأخذ رأسه من أجل أن يبيعها بمكة، فأرسل الله عز وجل عليه مثل الظلة من الدبر، مثل السحابة من النحل أو الدبر، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. وكان عاصم قد عاهد الله عز وجل ألا يمس مشركا ولا يمس مشرك، فوفى عاصم في حياته بعهده مع الله عز وجل فلم يمس مشركا ولم ينزل في ذمة كافر، ووفى الله عز وجل له بعد قتله، فما تمكنوا من أخذ شيء منه. فإن قال قائل: لماذا لم يمنعهم الله عز وجل من قتله؟ لمزيد النصرة نقول بأن الله عز وجل يحب أن يرى عباده المؤمنين وهم يبذلون نفوسهم لله عز وجل فيبوئهم منازل الشهداء، فهذا نوع من النصر، أن الله عز وجل يحمي المؤمنين من الكافرين فلا يصلون إليهم. النوع الخامس من النصر عباد الله، وهو نصر الحجة ونصر البيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نصر الطائفة المنصورة التي ترفع راية السنة والتي تعز سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما تعرضت ومهما قابلها، فإنها لا تتهاون ولا تتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما اقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بما قالت المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن، وأجبر العلماء والمفتين وعوام الناس على القول بمقالته، ثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقيل للإمام أحمد: ألم تر إلى الباطل كيف ظهر على الحق؟ لأن الخليفة يقول بالمقالة الرديئة، مقالة المعتزلة، فقال الإمام أحمد: إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، وقلوبنا بعد ملازمة للحق. لا يشترط أن يكون الحاكم من أهل السنة، بل بقاء طائفة تنصر السنة لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا نصر، نوع من النصر، نصر الحجة ونصر البيان. ظن الناس يعني أن أهل السنة هم عوام الناس، وأن من شذ شذ في النار، ولقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد إلا طائفة يسيرة منهم أحمد، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل. فقيل للخليفة: أتكون أنت وقضاتك وولاتك وعوام الناس على الباطل وأحمد على الحق؟ فلم يتسع صدر الخليفة لذلك، فأخذ الإمام أحمد بالضرب والتنكيل بعد السجن الطويل، سجن سنتين تقريبا، وضرب أكثر من 1000 صوت على أن يقول بمقالة المعتزلة، ولكنه ثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة ونافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قيل لبشر الحافي: ألا تخرج فتقول كما قال أخوك أحمد بن حنبل؟ قال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقالوا: نصر الله عز وجل الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر عند الردة وأحمد بن حنبل عند المحنة. استحق بذلك أن يكون إمام أهل السنة والجماعة، بل كاد أن يكون إماما في بطن أمه. ولما أتى الإمام الشافعي إلى مصر قال: تركت رجلا ببغداد إذا قال حدثنا قال الناس صدق، صدق مع الله عز وجل. وظل تعرض للفتنة من 4 من الخلفاء وثابت على الحق ينصر دين الله عز وجل. حافظ الله عز وجل بثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة، واستحق بذلك أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. فهذا النوع الرابع من النصر نصر العقيدة ونصر الإيمان، ولكن النصر الذي وعد الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان هو النصر الكامل، وهو نصر التمكين، وهو أن تكون الدولة للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، ومكان بقرب حلب، وأنت تشاهد ما يحصل الآن في حلب وفي سوريا عموما. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. كيف خذلهم الناس كلهم؟ الآن مؤتمر في لندن، وقبل ذلك يعني في سويسرا وفي تركيا وفي أمريكا يقولون أصدقاء سوريا وهم أعداء سوريا. في الواقع ليسوا أصدقاء سوريا، ولو كانوا أصدقاء سوريا لكان أضعف الإيمان أن يرسلوا بالتبرعات وأن يرسلوا بالمساعدات الإنسانية للمحاصرين في المعظمية وفي حمص وفي غيرها، ولكنهم أعداء سوريا. لو كانوا أصدقاء سوريا لنصروا الشعب السوري، وقد لوح قبل ذلك أوباما بأنه يضرب نظام الأسد، ولكنه تراجع حتى تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم. وهم إنما يصيبهم الرعب من هؤلاء الذين يرفعون راية لا إله إلا الله، والذين يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فهذه أرض الملاحم يتربى الناس فيها بالأحداث وبالبذل والتضحية حتى يكونوا على قدر المسؤولية. فلا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، حديث في صحيح مسلم: فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض، قال: فيصطفون. فتقول الروم: خلوا بيننا، روم النصارى، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، أي أثروا منا، وفي رواية سبوا منا أي شتمونا. فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال: فيقتتلون، فينهزم ثلث، أي يفر ثلث، لا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا، ويقتل ثلث أي ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله عز وجل، ويفتح الله عز وجل بالثلث الثالث، فبينما هم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقال لهم إن المسيح الدجال قد خلفكم في ذراريكم، لقاء حتمي مع الروم لانتصار فيه للمسلمين، ولقاء حتمي كذلك مع اليهود، كما في الحديث المعروف لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر. الآن كل الناس ضد الإسلام، وكل الدول ضد الإسلام، والكل يحارب الإسلام، ودماء المسلمين هي التي تراخ في كل مكان، وفي كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية تنزف فيها دماء المسلمين. ولكن في هذا الوقت عباد الله يكون الكل مع الإسلام، ولا يبقى على وجه الأرض إلا دين الإسلام، فلا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي أو هذا دجالي ورائي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، وعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه، وأشغله بنفسه. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم عليك بسفاح الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عجل بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.